الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعندنا اليوم السؤال 12 من كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: السؤال 12، كم مراتب دين الإسلام؟ قال: جواب، هو 3 مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل واحد منها إذا أطلق شمل الدين كله. نعم، هذا السؤال من أهم الأسئلة، وجوابه من أهم الأجوبة، فإنه سؤال عن مراتب الدين. الدين له مراتب، مراتب 3 دل عليها الحديث الصحيح المشهور بحديث جبريل، قصة مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمر بن الخطاب جاء قال: جاء بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ليس عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فوضع يديه على ركبتيه وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، فقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. وعند مسلم قدم الإيمان، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له، يسأله ويصدقه. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالقدر خيره وشره، طبعا اليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. حديث عظيم عليه تدور كل أمور الإسلام. ذكر العلماء أن ثمة 4 أحاديث يدور عليها الإسلام كله. أحدها هذا الحديث، والثاني حديث: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والثالث حديث: إن الحلال بين وإن الحرام بين. والرابع حديث: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وقيل بحديث أخرى حلت محل بعض ما ذكر، قيل: من حسن الإسلام مر تاركه ما لا يعنيه، وقيل غير ذلك. إذن هذه مراتب الدين، الإسلام، وسيأتي لكل واحد منها تعريف ضمن أسئلة قادمة إن شاء الله. الإحسان قلنا: أن تعبد الله كأنك تراه، أخشى أن قفزناه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لعله يأتي تفصيل أكثر لهذه الأمور. وسميت مراتب الإسلام لأن مراتب الإسلام لأن عليها مراتب الدين كله، وبدأها بالتوحيد، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وسيأتي لذلك زيادة إيضاح إن شاء الله تبارك وتعالى. تفضل. قال رحمه الله: السؤال 13، ما معنى الإسلام؟ قال: معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. قال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال تعالى: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. الآن بدأ يفصل هذه المراتب، فطرح سؤالا: ما هو الإسلام؟ إذا قيل كلمة الإسلام فما معناه؟ في اللغة الاستسلام والانقياد والإذعان، وفي الشرع معناه الاستسلام لله بالتوحيد، بمعنى أن تسلم لله عز وجل بانقيادك لتوحيد الله تبارك وتعالى، وتذعن له وتعبده به وتدخل في الإسلام. ولذلك لله فله أسلم، الاستسلام لله، تستسلم لله وحده، تنقاد لله وحده، والانقياد له بالطاعة، هذا يتعلق بالأعمال، لأن من ادعى من أسلم ونطق بالشهادتين لا بد أن يتمم ذلك بماذا؟ بالانقياد وامتثال أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه. أما أن يكون مسلما بالهوية أو بالنطق وحده فهذا لا قيمة له، حتى لو قال لا إله إلا الله 1000 مرة، إلا أن يفهم معناها ويعمل بماذا؟ ويعمل بمقتضاها ظاهرا وباطنا. والانقياد له بالطاعة، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وهكذا كان شأن الصحابة، ينقادون لأمر الله سواء ظهرت لهم حكمة الأمر الذي أمروا به أم لم تظهر، فإن لم تظهر لهم فإن ثمة حكمة عظيمة خلقنا من أجلها تقدمت لنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والانقياد له بالطاعة، تنقاد لأمر الله، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء ماذا؟ فاجتنبوه. تنقاد بتقوى الله، فعل الأوامر، اجتناب النواهي. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فتقوى الله هي امتثال أوامره واجتناب نواهيه. وقد عرف الإمام الجليل التابعي الجليل طلق بن حبيب رحمه الله تعالى التقوى، فقد جاءه قوم وقالوا له: لقد ظهرت قبلنا فتن فما المخرج منها؟ قال: المخرج منها تقوى الله. قالوا: صف لنا التقوى. قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على مراد الله، ترجو ماذا؟ ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله، ماذا؟ تخاف عقاب الله. هذه حقيقة التقوى، وهي الانقياد لله بالطاعة، الانقياد لله بالطاعة. والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. لماذا قيد بالخلوص من الشرك؟ لأنه حتى وإن ادعى أنه أسلم فإن من إسلامه أن يتخلص من الشرك. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا إسلام إلا بولاء وإيش؟ وبراء. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقال تعالى لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى إيش؟ تؤمنوا بالله وحده، مع أنهم يعبدون الله لكنهم يعبدون معه ماذا؟ غيره، يعبدون معه غيره. والخلوص من الشرك لابد من شروط تحقيق لا إله إلا الله أن يخلص من الشرك خفيه وجليه صغيره وكبيره. فننتبه لهذا. هذا هو التعريف يعني الخاص للإسلام. أما التعريف العام فهو أن تستسلم لله تبارك وتعالى في كل شيء، تنقاد له سبحانه وتعالى، وهذا أعم، يشمل الدين كله كما سيأتي بيانه مفصلا إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم. قال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، يعني من هنا بمعنى لا، أليس هناك دين أعظم ممن أسلم وجهه لله؟ وهذا هو الإسلام معناه العام. نعم. وقال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. نعم، انتبه من أسلم الله وجهه وهو محسن، يعني انقاد وطبق ما أمره الله به، هذا معنى وهو محسن. فقد استمسك بالعروة الوثقى، والعروة الوثقى تقدمت لنا في سورة البقرة، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. نعم. وقال تعالى فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين، يعني انقادوا له وأخلصوا له واعبدوه وأخبتوا إليه. نعم. قال رحمه الله السؤال الرابع عشر ما الدليل على شموله الدين كله عند الإطلاق؟ قال الجواب قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الإسلام إيمان بالله، وغير ذلك كثير. الآن يفصل ما تقدم لنا معنى الإسلام بمعناه الخاص، والآن بمعناه العام الذي يشمل جميع أمور الدين، وسيأتينا الفرق بين الإيمان والإسلام في هذا الباب. فيشمل جميع الدين، كل ما أمرك الله به من أصول وفروع كله يجب أداؤه، يشمل الدين كله. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالدين الذي هو مهيمن على جميع الأديان وناسخ لها هو دين الله الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أكمله الله لعباده أيما إكمال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يد عمر أوراقا من التوراة غضب وقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى بن عمران حيا لما وسعه إلا اتباعي. فالدين ناسخ للأديان السابقة ومهيمن عليها، وجاء بكل ما يصلح دينا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولذلك فإنه دين شامل صالح لكل زمان ومكان، أودع الله فيه من التشريعات العظيمة الكاملة ما يكفل البشرية سعادتها في الدارين إن هي آمنت به وطبقته على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. يعني بدأ الإسلام غريبا عند ظهوره وسيعلو ثم يعود غريبا عندما يضعف ويقل أتباعه ويقع الناس في مخالفات كثيرة، ولا سيما عندما ينشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، كما قال عمر رضي الله عنه: تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، وخصوصا عندما تظهر الفرق والجماعات المتفرقة المتهالكة التي ربما كفر بعضها بعضا وبدع بعضها بعضا وفسق بعضها بعضا، عندها سيرجع الإسلام إلى غربته. ولذلك قال: فطوبى للغرباء. من هم؟ الذين يصلحون إذا فسد الناس، أو الذين يصلحون ما أفسد الناس، روايتان. فهؤلاء هم الغرباء، تجدهم يعني متمسكين بالإسلام في الوقت الذي يتخلى عنه الكثير. لذلك يوصف منهم المسلم منهم القابض منهم على دينه كالقابض على الجمر. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الإسلام إيمان بالله. يعني عندما سئل ما أفضل الإسلام؟ إيمان بالله. قيل: ثم أي؟ إلى آخره. هنا في حال أن الإسلام ذكر وحده يدخل فيه الإيمان، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله. وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، يقولون قاعدة معينة فيه عموم وخصوص من وجه، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق ماذا؟ اجتمع. أوضح لكم أكثر: إذا ذكر الإسلام وحده دخلت فيه جميع مسائل الدين أصوله وفروعه، يدخل فيه جميع أمور الدين. ولذلك مثال في حديث وفد عبد القيس عندما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أتدرون ما الإيمان؟ الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتؤتي الخمس من المغنم. فهنا أطلق الإيمان على الأعمال الظاهرة وتدخل فيه الأعمال الباطنة. هذا إذا ذكر إيش؟ وحده. أما إذا ذكر متفرقين كما في حديث جبريل فيكون الإسلام يطلق على الأعمال الإيش؟ الظاهرة. الظاهرة، والإيمان يطلق على الأعمال الباطنة. لذلك يقولون إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. بعض السلف، أحد السلف رسم ثلاث دوائر كبيرة وتحتها وسط وتحتها صغيرة. أوسع دائرة هي ماذا؟ الإسلام. الإسلام، ثم تليها الإيمان. الإيمان ثم يليها الإحسان خاصة. ليس كل الناس على يبلغون درجة الإحسان. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم ماذا؟ مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. الظالم لنفسه المسلم الذي عنده شيء من المعاصي التي لا تبلغ درجة الكفر، والمقتصد هو المؤمن، هم أصحاب اليمين الذين يقتصرون على أداء الفرائض واجتناب إيش؟ المحرمات. المحسن هو الذي يتزود من الطاعات وهم السابقون، والسابقون السابقون أولئك المقربون، أولئك المقربون. أيضا وصفهم الله في آخر سورة الواقعة، قال تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. هؤلاء أهل درجة إيش؟ الإحسان. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، هؤلاء هم المقتصدون. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا له حق اليقين، سبح باسم ربك العظيم. نعم. قال رحمه الله: السؤال الخامس عشر: ما الدليل على تعريفه بالأركان الخمسة عند التفصيل؟ طيب، لعلنا نقف عند هذا إلى الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. أحسن الله لك. هذا يقول: ما معنى ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يعني لا جبريل يعلم الساعة ولا رسول الله زمزم هذا ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم قيام الساعة، كلاهما لا يعلم، لا الملائكة ولا المقربين، لأن الساعة علمها عند الله وهي من المغيبات الخمسة التي اختص الله بعلمها. قال الله تبارك وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس ماذا بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فهذه أمور لا يعلمها إلا الله، ومن ادعى علم شيء منها فلا شك أنه كافر مارق من دين الله سبحانه وتعالى. أحسن الله عليك. هذا يقول: هل يجوز لي أن أغير الاسم الذي سماني أبي به، علما أنه اسم ليس محرم، وعلما بأني ليس عندي أخبار من أبي فقطعت العلاقة معه؟ إن كان هذا الاسم اسما سيئا فغيره ولو لم يرضى، كمن سمي من عبد لغير الله، كمن عبد لغير الله، كما لو سماه عبد الموجود أو عبد النبي أو عبد الشمس أو عبد الحسين أو عبد الرضا أو عبد الحسن، هذه يجب وجوبا تغييرها، فلا يعبد المسلم إلا لمن؟ إلا لله سبحانه وتعالى. أيضا لو كان فيه تزكية للنفس ومبالغات فلا بأس أن يغيره ولو لم يرضى أبوه. كذلك إذا كان اسما مستقذرا، كما لو سمي قطا أو كلبا أو نحو ذلك، فإذا ينبغي المسلم أن لا بأس أن يغير ولا حرج عليه. أما إذا كان اسما لا غبار عليه فما الداعي لتغييره؟ لا يجوز، أولا قد يكون في إساءة لأبيك، وثانيا يعني ما السبب، يعني ما الموجب للتغيير؟ نعم. أحسن الله لك. هذا يقول امرأة وهي بالغة تعاني من مرض الشلل الدماغي ويصعب عليها الوضوء والصلاة في بعض الأحيان ويشتد عليها الأمر، فهل تجمع الصلوات؟ إذا كان كما قال تجمع، نعم تجمع، إذا كان يشق عليها الوضوء لمرض شديد فهي تجمع بين المغرب والعشاء وتجمع بين الظهر والعصر من غير قصر، من غير قصر إن لم تكن مسافرة. وهذا سائل يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الثوم والبصل وأن يذهب إلى المسجد، هل يصح أن يقاس عليه من هو مصاب بالزكام والسعال المعدي؟ إذا كان من الأمر الزكام العادي الذي قد لا يسلم منه إنسان فلا يعذر بدخول المسجد، أما إذا كان من الأمراض التي قدر الله تعالى أنها تنتقل بسرعة بين الناس فلا بأس أن يترك المسجد ويصلي في بيته، مثل مرض الكورونا أو غيرها من الأمراض. أحسن الله عليك. هذا يقول ما هو التفسير الصحيح لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة؟ أول وسيلة في اللغة العربية معناها القربة والواسطة، هذا معناها لغة. أما معناها شرعا فقد فسرها إمام المفسرين ابن جرير رحمه الله تعالى فقال أي أطلبوا أجيبوا الله فيما أمركم ونهاكم واطلبوا إليه الوسيلة بالعمل بما يرضيه، وقال بنحوه ابن كثير رحمه الله تعالى والبغوي وغيرهم من أئمة السلف. فهذا هو التفسير للوسيلة، هي ما يتقرب به إلى الله من الأعمال الصالحة، والتوسل إلى الله المشروع له ثلاثة أنواع، له ثلاثة أنواع. أولا التوسل قسمان، مشروع وممنوع، مشروع وممنوع. المشروع له ثلاثة أقسام، التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، والتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، والتوسل إلى الله بدعاء المسلم الصالح. هذا إجمالا، وتفصيل ذلك وأدلة ذلك التوسل الله بأسمائه وصفاته، كأن تقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أو ما جاء في دعاء الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وقوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء الذي يقال في التشهد اللهم بعلمك الغيبة وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. وهذا دعاء عظيم ثبت من حديث عمار بن ياسر وهو طويل فاحفظوه وقولوه بعد الفراغ من التشهد. ولكن لا تدعو الصفة وإنما تتوسل بالصفة، فلا تقول يا رحمة الله ولكن قل اللهم ارحمني برحمتك، لا تقل يا قدرة الله ولكن قل اللهم قوني بقدرتك ونحو ذلك. أما دعاء الصفة نفسها فهذا شرك بالله، لأنها لا تقوم بذاتها بل لابد أن تقوم بموصوف معين. النوع الثاني من نوع التوسل المشروع التوسل لله تعالى بالأعمال الصالحة، كأن تقول اللهم بإيماني بك وحبي لرسولك واتباعي لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني واجبرني. قال الله تعالى ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وقال تعالى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فماذا فآمنا، ونحو ذلك من أنواع التوسل بالأعمال الصالحة. وثبت من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال قد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ويشترط في العمل الصالح شرطان، أن يكون خالصا لوجه الله وأن يكون مطابقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كان العمل غير خالص فإنه غير مقبول، وإن كان العمل مبتدعا فإنه أيضا غير مقبول. النوع الثالث من أنواع التوسل المشروع التوسل لله تعالى بدعاء المسلم الصالح الحي القادر على الدعاء الذي يسمعك. لماذا هذه القيود؟ لا ندعو ميتا ولا ندعو لا نطلب الدعاء من الموتى ولا نطلب الدعاء من الغائبين ولا نطلب الدعاء من ممن لا يسمعون، يعني أن يكون هذا الذي تطلب منه الدعاء حيا، ثانيا أن يكون مؤمنا، ثالثا أن يكون قادرا على الدعاء فلا تدعوه وهو غائب. فلا تقول يا ربي أتوسل إليك بفلان الميت حتى ولو كان نبيا من الأنبياء أو ملكا من الملائكة، إنما تأتي وتقول يا أخي أدعو الله لي أن يشفيني مثلا أو يعافيني أو يعافيني أو يوفقني أو نحو ذلك. هذا هو سؤال الله دعاء بدعاء المسلم الصالح. يدل له أن الصحابة كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يذهبون إليه ويطلبون منه ماذا؟ الدعاء. بعد وفاته هل كانوا يتوجهون إلى قبره؟ لا والله، إنما كانوا يبحثون عن الصالح ويطلبونه. فهذا عمر رضي الله عنه عندما أجدبوا استسقى بدعاء من؟ بدعاء العباس رضي الله عنه. فهذا أنواع التوسل المشروع. أما التوسل الممنوع فهو نوعان: توسل كفري شركي، وتوسل بدعي دون ذلك. أما التوسل الشركي الذي لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا ولا صلاة ولا صوما، هو أن تدعو ميتا فتناديه وتسأله قضاء الكروبات، قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات، كأن تقول مدد يا رسول الله، أو مدد يا حسين، أو مدد يا بدوي، أو مدد يا نقشبندي، أو مدد يا تيجاني، أو مدد يا ميرغني، أو مدد يا عيدروس، أو مدد يا جيلاني، أو مدد يا ابن الرومي، أو أعطني الولد يا شيخ فلان، حتى ولو كان المدعو ملكا أو نبيا مرسلا، فإن ذلك كله ماذا؟ شرك بالله عز وجل. أما التوسل البدعي الذي لا يصل لدرجة الشرك، كأن تتوسل بجاه الصالحين، فهذا توسل باطل لكن ليس بشرك، وإنما هو توسل بدعي. طيب، لو قال لنا قائل: أليس هناك حديث يقول توسلوا بجاه فإن جاهي عند الله عظيم؟ أقول: هذا حديث موضوع لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن فضل الله علينا وعلى الناس أن قيض لنا علم علوم الحديث، علم المصطلح ميز به المسلمون بين الصحيح والحسن والضعيف والموضوع والمنكر والمتروك ونحو ذلك، وهذا مما اختص الله به هذه الأمة، ولا شك أنه تحقيق لقول الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقد حفظ الله السنة كما حفظ القرآن. نعم، أحسن الله لك. هذا يقول: ما حكم الزواج من مطلقة شرعا منذ سنة ولكنها في الوثائق ما زالت زوجة لم تطلق؟ العدة معروفة، هو أن يأتيها الحيض 3 مرات بعد الطلاق وتطهر من الحيضة 3، عندها يحل الزواج منها. لكن لماذا لم يعني تلغى أوراق الزواج الأول؟ ما ينبغي، هذا يحدث مشاكل ومصائب، وربما وصلت إلى محاكمات، وربما كان الطلاق رجعيا وقد راجع الزوج قبل انقضاء ماذا؟ قبل انقضاء العدة ونحو ذلك. فانتبه، الأولى أن تكون جميع الأوراق رسمية بما في ذلك صدور صك بانتهاء العدة. نعم، أحسن الله لك. هذا سؤال يقول: هل يجوز التسمي بجبار؟ لا، ما تسمى بجبار. أولا هذه من الأسماء التي يختص بها الله عز وجل، ثم لها معنى سيء بالنسبة للإنسان، بالنسبة للإنسان لها معنى سيء، والله تبارك وتعالى حذر من أن يكون الإنسان جبارا متكبرا. إن الله لا يهدي كل متكبر ماذا؟ جبار. جبار، نعم. وهذا سؤال يقول: أحسن الله لك، يقول: ما هو أفضل متن في الفقه المالكي للمبتدي وشرحه؟ ما هو إيش؟ أفضل متن في الفقه المالكي. أولا يا عبد الله، أنا أقترح عليك حفظك الله أن تسأل عن الدليل في المسألة، سواء كان ذلك في الأصول أو في الفروع، سواء كان ذلك في الأصول أو في الفروع. وأما أفضل ما في الفقه المالكي هو موطأ الإمام مالك، لأنه يعول على النصوص الشرعية، فهو وزاده جمالا شرح الإمام الجليل ابن عبد البر رحمه الله، التمهيد. نعم، أحسن الله لك. هذا يقول: ما حكم خصاء الأغنام، وهل يعتبر خصاء الأغنام وهل يعتبر عيب في الأضحية؟ لا بأس بخصاء الأغنام، لكن انتبه لا تعذبها، يعني تخصى الخراف والتيوس بطريقة لا تعذبها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى ب يعني خروفين أبي أملحين موجوئين يعني مخصيين، لأنه إذا خصي يقوى ويسمن. سؤال أخير يا شيخ. هذه امرأة تسأل تقول أنها تعاني من أمها وتقول أنها تهجرها وتفضل الأولاد عليها، فماذا تفعل معها؟ حاولي أن تأخذي بخاطر أمك وأن ترضيها، وأخشى أن يكون تصورك هذا تصورا وهميا، لأن كثيرا من المسائل التي جاءت عندي وتتبعتها وجدت أن ثمة عقوق من البنات أو من الأولاد، فيتصور أن أمه تكرهه أو أمها تكرهها، وهذا من الأشياء الخطيرة. لكن اجتهدي بإرضاء أمك بما لا يغضب الله، بما لا يغضب الله سبحانه وتعالى، وإن كان الأمر كما قلت فاجتهدي في أن يعني تأتي ببعض أقاربك ينصحها ويوجهها، لكن أولا أنت تفقدي نفسك، أنت يا بنت الكريمة تفقدي نفسك لعل الخلل من جانبك أنت. اختر سؤال واحد. هذا سائل يقول أنا طالب علم في جدة، وأتي إلى المدينة في جدة في الجامعة. نعم. وأتي إلى المدينة هنا 3 أيام، فهل أقصر الصلاة هنا عندما أجلس في المدينة؟ أنت من سكان جدة؟ هو كأنه طالب هناك في الجامعة. هم لكن هل أنت من سكان جدة أو من سكان المدينة؟ وهنا إن كنت من سكان جدة وتأتي لغرض وتعود إلى المدينة فأنت تقصر إن لم يكن بجوارك مسجد، أما إذا كان بجوارك مسجد تسمع النداء فيه فليس لك حق القصر، وإنما عليك أن تبادر إلى الصلاة في المسجد مع الجماعة. إلى درسنا غدا إن شاء الله في كتاب منار السبيل، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.